بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في كتاب الباعث الحكيم شرح اختصار علوم الحديث في النوع الخامس وهو المتصل. والمتصل يسمى كذلك بالموصول، ويسمى كذلك بالمتصل، ويسمى بالمتصل، ويسمى بالمتصل كما في الباب هنا. والمتصل اسم فاعل من اتصل ضد انقطع. المتصل مفتعل من ماذا؟ من اتصل، اصله فعلي اتصل ضد انقطع. قال النوع الخامس المتصل. فالمتصل هذا ينافيه المنقطع، ينافيه المعلق، ينافيه المعضل، ينافيه المرسل، ينافيه المدلس. فالاتصال شرط من شروط الصحة الموجبة، لأن للصحة خمسة شروط متفق عليها: الاتصال، العدالة، كمال الضبط وتمام الضبط، نفي الشذوذ ونفي العلم، ثلاثة إيجابية وشرطان سلبية. فمن الشروط الإيجابية الاتصال. فالمتصل هذا طارة يكون متصلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو إلى الصحابي، أو إلى التابعي، فمن دونه. طارة المتصل هذا يكون صحيحا، وأحيانا يكون ضعيفا، لأنه متصل ممكن يكون ضعيفا بسبب آخر وعلة أخرى غير الاتصال. يقول هنا ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. ومن دون الصحابي يعني التابعين، أقوال التابعين. وعندنا السيوطي رحمه الله قال مرفوعا أو موقوفا إذ يتصل. إسناده الموصول والمتصل مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تخبير أو وصف، والموقوف على إطلاقه إلى الصحابة، فالمقيد إلى التابعين، فمن دونه ويسمى المقطوع. والبيقوني قال وما بسمع كل راوي يتصل إسناد المصطفى فالمتصل. قال ابن الصلاح بسماع كل راوي من رواته عمن فوقه، قال ابن الجماعة أو إجازته إلى منتهى، يعني كل راوي يأخذ عن الراوي الذي فوقه بأي سبيل أو طريقة من طرق التحمل يساوي الاتصال. طب في عنعنة يشترط البراءة من وصمة التدنيس، كما قال الخطيب اتصال الاسناد فيه ان يكون كل راو كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتى ينتهي ذلك الى اخره، وان لم يبين في السماع بل اقتصر على العنعنة، لكن بشرط البراء من وصمة التدليس. طيب الان ابن الصلاح هنا قال والموقوف على الصحابي او من دونه، عرفنا يدخل هذا في اقوال التابعين، او ان الظاهر ابن كثير اضاف كلمه او من دونه، واستفاد الظاهر من النووي وابن الصلاح انما حصره في المرفوع الموقوف، هذا الذي يبدو، لان هناك من استدرك على ابن الصلاح. السبب ان ابن الصلاح لم يدخل المقاطيع التي هي من اقوال الصحابه، عفوا من اقوال التابعين، لماذا؟ لان كيف سنسميه متصل وفي نفس الوقت نقول مقطوع لغه في تعارض لغوي، فقصره على ماذا؟ على المرفوع الموقوف دون المقطوع الذي هو من اقوال التابعين ومن دونه. والصواب أن المتصل يا إخواننا يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع عن التابعي ومن دونه، فلا زال العلماء يقولون هذا متصل إلى الزهري، معنى على سبيل التقييد، هذا متصل إلى سعيد بن المسيب، هذا متصل إلى سعيد بن جبير وما إلى ذلك، ولا يقولون هذا على سبيل الإطلاق، إذا أطلقوا فيعنون في غالب الأمر المرفوع وأحيانا يعنون الموقوف، والسياق والسباق يوضح هذا في كلام العلماء، إطلاقات العلماء تفهم بالسياق والقراء. إذا خلصنا من هذا أن الحديث المتصل من ناحية اللغة هو ضد المنقطع، والمتصل اسم فاعل من اتصل، تعريفه هو عبارة عما سمعه كل راو من سيف في سياق الإسناد من أوله إلى منتهى، أو ما يقوم مقام السماع، ما يقوم مقام السماع بالإجازة أو العرض أو المناولة أو أي سبيل من سبل تحمل الحديث المعتبرة المقبولة، يسمى هذا متصلا، ويشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، المرفوع والموقوف والمقطوع، لكن في أمر المقطوع لا يطلقون متصلا إنما يقيدون. ويكون متصل هذا ما يعني صحيحا ويكون ضعيفا، لا يشترط أن المتصل يكون صحيحا. لهذا نخلص من هذا النوع الخامس وليه النوع السادس المرفوع، ولغة اسم مفعول من فعل رفع ضد وضع، كأنه سمي بذلك بنسبته إلى صاحب المقام الرفيع وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ولما نقول مرفوع يا إخوة احنا قسمنا الحديث إلى عدة اعتبارات باعتبار طرق الوصول إليه إلى متواتر وأحاد، والأحاد والمتواتر أقسام والأحاد أقسام، باعتبار القبول والرد تقسيم ثاني، باعتبار القبول والرد مقبول ومرجوع، المقبول أقسام المردود أقسام، باعتبار قائله حديث إلهي قدسي أو رباني، وحديث مرفوع وحديث موقوف والأخير مقطوع، معنى؟ إذن هذه اعتبارات. طب باعتبار الاتصال والانقطاع أقسام، متصل وبعدين ضده ما ينافيه، المعلق ثم المنقطع ثم المعضل ثم المرسل ثم المدلس، أقسام. الآن لما يكون القسم السادس هو المرفوع على تقسيم الحديث باعتبار قائله، تقسيم الحديث باعتبار قائله من البشر، عرفنا؟ قال وبدأ به لماذا؟ لشرف، لشرف، ثم يليه عطف بالموقوف، ثم عطف بالمقطوع. قال وهو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا منه أو فعلا أو تقريرا أو صفة منه. والأحاديث القولية كثيرة، عندكم كتاب صحيح الجامع الصغير مختص بالأحاديث القولية، معنى وهو مستلم من كتاب السيوط الجامع الصغير من أحاديث البشير النبي. يعني أنت معك حديث فعلي أو حديث تقريري لن تجده في كتاب الجامع الصغير أو صحيح الجامع الصغير. ليه؟ لأن صحيح الجامع الصغير مختص بالأحاديث القولية، وأفرد بابا في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. قال قولا منه أو فعلا. طيب الآن يا إخوة، قال ما أضيف إلى النبي، طب ما ممكن التابعي يضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ سميناه مرسلا، ممكن صحابي يضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، معنى؟ طيب كلمة ما أضيف، لأن بعض الناس يقول ما أضافه الصحابي في تعريف المرفوع، والصواب كلمة ما أضيف إلى النبي ليشمل الصحابة ويشمل التابع. قال ويشمل أيضا المرفوع حكما، معنى المرفوع صريح ومعنى المرفوع حكما، وسيأتي الكلام عليه، المرفوع الحكمي سيأتي الكلام عليه بإسهاب وإطالة وتفصيل في الباب بعد المقطوع. قال وهو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا منه، فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، من حمل علينا سلاح فليس مني، من غشنا فليس مني، أقوال أو فعلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الفجر ركعتين، صلاة الرواتب، وقبل الظهر ركعتين، وبعد الظهر ركعتين، صلاة الرواتب، وهكذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل البيت بدأ بالسواك من الأحاديث الفعلية أو تقرير. طيب يدخل في الأحاديث الفعلية السنن التركية، وهذه مهمة جدا، لأن الترك عند الأصوليين يسمى فعلا. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن للعيدين ولا يقيم، سنة تركية، من خالفها أحدث واتبع. لم يكن للعيدين أذان ولا إقامة ولا نداء، ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو تقريرا، رأى شيئا فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، أو فعل شيء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وعهده واستمرار الوحي فلم ينزل شيء من التنزيل في من، كقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، في الصحيحين كنا نعزل والقرآن ينزل، وكان الصحابة في زمن الوحي واستمراره سبحان الله عندهم فقه بطير، يكفون ولا يتوسعون في معافسة النساء، يخشون من نزول واحد، سبحان الله، فقه ومراعاة ومراقبة، سبحان الله، خايفين تنزل حاجة، نعم، لا يتوسعون في هذا خشية أن ينزل واحد. شوف المراقبة والفقه الدقيق والورع. قال قلنا احنا ضبنا ماذا يقول؟ او تقريرا او صفة، صفة اما خلقية واما خلقية. الخلقية وصف الصورة الظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام، الخلقية وصف الصورة الباطنة، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، عن والمرفوع أيضا يا إخوة سواء صح أو لم يصح اسم مرفوع، ما يلزم من المرفوع دائما دائما يكون صحيح، لا، وإلا ما ألفت السلسلة الضعيفة، ما ألفت الكتب التي فيها الضعيف والموضوع ما إلى ذلك. قال وسواء كان متصلا أو منقطع، يعني المرفوع عام من كونه متصل أو منقطع أو مرسل، وسواء كان متصلا أو منقطع أو مرسل، نضيف صح أو لم يصح. قال ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، والخطيب قال إيه؟ وهو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قومه. طب لما قال ما أخبر به الصحابي احترازا من التابع، وهذا تعريف غير دقيق وغير مسلم للخطيب رحمه الله تعالى، أخرج بذلك يا إخوة إيه؟ المسلم. قال ابن الصلاح يرد عليه ومن جعل في المقدمة ومن جعل في الأصل ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل، أي حديث يعني أي حديث يقول مثلا رفعه فلان وأرسله فلان فقد عانى المرفوع المتصل قولهم أو قول بعضهم رفعه فلان وأرسله فلان خطأ، إنما الصواب أرسله فلان وأرسله فلان أو أسنده فلان وأرسله فلان. معنى يا إخوة السيوطي رحمه الله عرف لنا الحديث المرفوع، قال ما يضاف النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع لو من تابع أو صاحب وقد رأى الخطأ. إذا يأتي التابع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم مرفوع ولو كان مرسلا. طيب جاء الصحابي وقال هذا أضاف شيئا إلى النبي عليه الصلاة والسلام اسم مرفوع. أما على تعريف الخطيب حصلنا مع الصحابي ولعله لاحظ أمر الغالب أغلبية، لكن التعريف لا بد فيها من الدقة، فأنت تكون جامعة مانعة وتصان عن إسهام، والأصل فيها التأسيس والتقعيد لا الفضل ولا التأكيد. قال وقال البيقوري وما أضيف النبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. فتخصيص يا إخوة الحديث المرفوع في إضافته النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي دون التابعين قصور ممن عرفه، والصواب ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره أو صفة. لهذا ننتهي من النوع السادس وهو المرفوع. النوع السابع الفضل الشيخ بعض الاشتراح شكل زاد هم النبي صلى الله عليه وسلم، همه صلى الله عليه وسلم يدخل كذلك في الفعل، معنى لأن للقلب فعلا. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول اللسان والقلب وعمل الجوارح والقلب، معنى إخوان. فالهم هذا من القلب، هم القلب فعل القلب عمل القلب، فداخل في الفعل خرج الله فيه. ثم من الذي أخبرنا أن النبي هم؟ هو صلى الله عليه وسلم، لقد هممت فدخل بماذا؟ في القول، دخل في القول لقد هممت أن أمر رجل فتقام الصلاة فأخذ حزما من الحطب وأحرق بيوتا على أقوامها لم يشنوا الصلاة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. من الذي أخبرنا بهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقد هممت أن أنهى عن مثلا أفلح وأسلم ونجيح ورباح، لأن عشت إلى طاب إلا أسومن التاسع والعاشر. طب ماذا هم النبي عليه الصلاة والسلام؟ عزيمة. من الذي أخبرنا بالهم والعزيمة؟ دخل في الجناح القوي، دخل في الجناح ماذا؟ القوي. وإلا من يطلع على هم النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يعرف هو بنفسه صلى الله عليه وسلم ويقول، فإذا ضمناه إلى القسم ماذا يا أحمد؟ القوي. طيب النوع السابع هذا، أرى أن نؤخره يا إخوان جزاكم الله خيرا. وندرس إن شاء الله في كتاب آخر.